أما أقول لكم ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، متى تظنون بنبيكم أنه قال لكم اسمع قاتلوا فليقاتل الليبيون الليبيين وليقاتل أهل اليمن أهل اليمن حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ بيقول لكم نبيكم إيه؟ يا أخوانا نحن لنبينا كأبنائه وولدانه، ربنا واحد واحد عليه الصلاة والسلام كان يدعو لنا في دبر كل صلاة أن يغفر لنا، بدك إيانا يسفك دماءنا ويستحل دماءنا، هو اللي قالنا اقتلوا بعضكم بعضا، ما قال. جاءته يا أخوانا، جاءه رجل قال للنبي أصبت حدا طهرني، الرجل كان محصنا أتى امرأة قال للنبي طهرني، هذا وجب قتله صحيح؟ شو سوى النبي؟ قال له مساكنك بدنا نربي فيك الأمة، هاي واحد خلينا إيه يعني نقتله. قال له طهرني، فأشاح بوجهه عنه عليه الصلاة والسلام. تعرف لو أن رجل تولى والذي على العرش ما دعاه النبي، فجاء الرجل قال طهرني قبل وجه النبي فأشاح بوجهه، جاء الثالث قال طهرني فأشاح بوجهه، قال مالك؟ قال أصبت حدا. قال لعلك قبلت، يعني لعلك قبلت وبتفكر أنك زنيت. قال طهرني، شو بتعرف؟ هو فاهم ماذا فعل. قال لعلك فأخذ، يعني بس كنت قريب. قال طهرني، فكرة قال له خلص وجبات. أرسل لأهله، من الرجل فيكم عاقل ولا مجنون؟ قالوا له عاقل. فأتي به فرجم، فلما وجد مس الحجارة هرب، فأدركوه فقتلوه، فعلم النبي أنه هرب وأنهم أدركوه، قال ألا تركتموه لعله يتوب. ليش؟ حريص، لأن الله سيسأله يوم القيامة عن هذا وعن هذا، ولو دخلت كل أمة النبي الجنة لكان خيرا للنبي من أن يدخل شطر أمته الجنة، فهو حريص على كل شطر رجل منا. حتى قتل قال خلوه. فجاءه رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال جاءني ذلك ماعز الأسلمي اللي هو الزنا وحدثني، فقلت له إيت النبي. هو بفكر أنه النبي حيقول له أحسنت ما شاء الله عليك إنك نصحته أن يأتيني. فقال له النبي لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، مش خيرا له، خيرا لك، لك للساتر. عجيب يا شيخ، هذا الأصل. الآن انتهى المسلمون كابني آدم وغراب ابني آدم، وأنا بقول لكم الآن كل القصة اللي تقرؤونها قلبها لكم الشيطان رأسا على عقب. الذي تظنونه في القرآن من ابني آدم قاتل هو المقتول، وإنما جرى ما جرى فيها من مثل أعمال الناس، سرق ولطش وقديش ومن وين. وهذا السائل الغراب النقار ابحث وراءه شوف حاله. فأخواننا هذا الدين تطهير، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما يريد ليطهركم. بدأت لك إحنا خلق أجوف ظالم يعاجل على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الكبائر. لما قال عليه الصلاة والسلام ضرب الله مثلا اسمع صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة عليها ستور مرخاة وفوق ذلك داع يدعو استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، وفوق السطور داع يدعي كلما هم أحد أن يفتح سترا أو بابا لا تفتحه، ويلك إنك إن تفتحه تلجه. الصراط الإسلام، والسوران الحدود، والأبواب المحارم إذا فتحتها تلجها. والذي على رأس هذا يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا القرآن، والذي فوق السطور واعظ الله في قلب كل مؤمن. ما تفعلش شيء، تورع، تأتي يوم القيامة لا لك ولا عليك خير من أن تأتي بقطرة دم. لما وضعوا رأس أميرنا الصالح المقتول عمر بن الخطاب، كان على فخذ ابنه عبد الله بن عمر، وكان الدم يخرج من بطنه عمر، وكان رأسه على فخذ عبد الله وكان في نزعه، فقال عمر لابنه ضع رأسي على الأرض. عوين على الأرض؟ قال ما عليك يا أبتي، يعني خليها على رجلي. قال ثكلتك أمك، ضع رأسي على الأرض. ثم قالوا له إنك من أنت، حتى يعني يثبتوه إنك من أنت. قال لئن أتيت الله لا لي ولا علي إني لسعيد، ولن يلقى أحد بعد عمر بن الخطاب ربه بصحيفة كصحيفة عمر بن الخطاب. وهذا البعيد الوزغ بكلهم قتلوهم ودماؤهم في رقبتي. فلما قيل له لعمر قال من قتلني؟ قالوا له الكلب أبو لؤلؤ المجوسي. قال الحمد لله أن لم يقتلني رجل سجد لله سجدة يحاججني بها عند الله. سجدة. لما كف النبي خالدا عن ذي الخويصرة الكلب، قال خالد للنبي أقتل ذا الخويصرة، لأنه قال الكلب ذو الخويصرة لنبينا اعدل يا رسول الله. قال خالد أقتله، وهذه مقولتنا جميعا ورب العالمين، لو قال أحد بين يدي نبي الله للنبي اعدل لقلنا مقالة خالد، وما كفنا عنه إلا هيبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أقتله؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. عباد رمضان في ليبيا سيقاتلون المسلمين بعضهم بعضا في رمضان، يستجلبون النصر من رب العالمين. الخوارج والله ما أضلهم إلا العلماء. فكرك هذول العام ما لهم، من إمتى العام بيقاتل هيك؟ إلا ما هيج عليه وجراه الوزغ الذين على منابر الكذب. إنما نقول قال عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف، وجعل ظل رزقي تحت ظل رمحي. طبعا سيف ورمح على المسلمين. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. واضح أخواننا؟ فهذول اللي خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلحوا أبدا. لن يفلح ملك خالف نبي الله، ولن يفلح مملوك خالف نبي الله، ولن يفلح أحد إلا أن يطيع الله ورسول الله أبدا يا شيخ. واضح؟ في دم بعوض وفي جبل ذهب الله آمر على هذا وعلى هذا.